على حبي داري الجمال وخبي يا رب عايش وربي تكبر عروسة جنبي وحياتها تبقى بنبي ده أنا دايبة دوب يا ربي سبحانه خلق وحل اسم الله تتشعبط عالسلمة والتهته متكلمة لو تضحك وتتسم بينور قلبي أنا يحميها لينا ربنا فيا وفي أبوها مجننة ربها تصوم تصلي فرضها وتبر ابوها وامها بسكوتة بنتي منمنمة بالحنية مش ضربها ببعدها عن اللي ضرها بنوتي محدش قدها عيش واشوفها قدنا حبيبي ملك الزقططة بريء ملامحه مقطقطة لكن يا ابويا على قلبته رايق مالوش في القريفة وعليه دماغ متكلفة انا امه واللي مخلفة بندم لو جيت على سكته ربنا يحفظه ويعلي شأنه ومركزه يكبر بسرعة وجوزه واحدة للعظمة توصله يبقى سندنا وظهرنا ويحب بلده يحبنا يسمعها مني ربنا من قلة غازه يفلفله